والله غفور رحيم يا والله عليم حكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا إِنَّ Thank you. والله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم.